ثبت قلوبنا على الولاية، فالآل هم سفينة الهداية. ثبت قلوبنا على الولاية، فالآل هم سفينة الهداية. اسمعني سفينة الهدى. ثبت قلوبنا.